السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو 9 أيام شهر شعبان، لم يبقى على رمضان إلا 21 يوما. متى ستستعد؟ إن لم تستعد الآن. قال الله جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم. الإنسان الذي يستعد ينبغي عليه أن يبذل ما استطاع، كل استطاعته. هيا بطل، هات استطاعتك في تلاوة القرآن من الآن. أعد ما استطعت، استنفذ كل طاقتك في الاستعداد. ما استطعت، هات آخرك، غير عاداتك، اقتحم عاداتك، عاهد ربك جل جلاله على المزيد وعلى الإكثار وعلى بذل الوسع وعلى استقصاء الجهد، لأن الله جل جلاله جميل وشكور، ويجازي بالحسنة الحسنة، ويجازي بالحسنة أحسن منها جل جلاله. فإذا تقربت إلى الله جل جلاله الآن بشبر، تقرب إليك في رمضان بزراع، وإذا تقربت الآن بزراع، تقرب إليك وهو الكريم في رمضان بالباع، وإذا أتيت الله في شعبان ماشيا، بلغك رمضان وأتاك جل جلاله بكرمه وعلى نحو يليق بجلاله وكرمه. هرولة.